ترى هل أدرك الإنسان أن الحب موفور وأن الخطو بعد الخطو نحو الله ميسور فمن كانت نوافله تقربه فمهجور لأن الحب كالزهار فوق الدرب منثور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور ويصبح سمعه ذكرا كأن الكون مسحور وفي عينيه مثل النجم نور حوله نور ويصبح سمعه ذكرا كأن الكون مسحور وفي عينيه مثل النجم نور حوله نور وفي عينيه مثل النجم نور حوله نور ترى هل أدرك الإنسان أن الحب موفور وأن الخطو بعد الخطو نحو فمن كانت نوافله تقربه فمأجور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور فمن كانت نوافله تقربه فمأجور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور وتسكو كفه بالخير حيث القلب مأمور ويمشي حيث مساه بنور الله مغمور وتسكو كفه بالخير حيث القلب مأمور ويمشي حيث مسعاه بنور الله مأمور ويمشي حيث مسعاه بنور الله مأمور ترى هل أدرك الإنسان أن الحب موفور وأن الخطو بعد الخطو نحو فمن كانت نوافله تقربه فمأجور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور فمن كانت نوافله تقربه فمأجور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور وإني أسأل فموعود وإني أحمد فمشكور فهل حب كهذا الحب عند الناس مأثور وإني أسأل فموعود وإني أحمد فمشكور فهل حب كهذا الحب عند الناس مأثور فهل حب كهذا الحب عند الناس مأثور ترى هل أدرك الإنسان أن الحب موفور وأن الخطو بعد الخطو نحو الله ميسور فمن كانت نوافله تقربه فمهجور لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور فمن نوافله تقربه فمأجور، لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور.